إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، الرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمع أيمن نون من القاهرة الجديدة، يقول في رسالته: أعمل بمجال المقاولات، وأحيانا أستأجر بعض المعدات من شركة حكومية، وبعض الموظفين المسؤولين عن هذا الأمر يجبرونني على دفع مبالغ مالية لهم بخلاف أجرة المعدات، وذلك حتى يسهلوا لي أعمالي، ولما رفضت فإنهم يعطلون العمل، وأنا أتضرر من ذلك بسبب التأخير في إنجاز الأعمال التي أقوم بها، فماذا أفعل؟ أفيدوني. ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة جامعة القاهرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إجبارك على دفع مبالغ مالية زيادة على أجرة المعدات والأدوات اللازمة لعملك أمر محرم شرعا، وسوء استغلال للوظيفة، وخيانة للأمانة. أما إذا كنت مضطرا إلى ذلك حيث لم تجد مكانا آخر لاستئجار ما يلزمك، فلا إثم عليك في دفع المال لهم لقضاء مصلحتك، وإنما يكون الإثم عليهم وحدهم، وأنت في هذه الحالة مضطر. وقد قال الله تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. لكن احذر أن تجعل هذا عادة من عاداتك، واسلك طريق الحلال في كل معاملاتك، فهذا خير لك في الدنيا والآخرة. أما الجواب المفصل، فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها أنها دعت أتباعها إلى سلوك المسالك الحلال واجتناب المسالك المحرمة أو التي تقترب من دائرة الحرام، صيانة لهم من الفساد والانحراف الذي يؤدي بهم إلى الوقوع في الهلاك. ولا شك أن سوء استغلال الوظيفة يعد من صور الفساد الإداري الذي تعاني منه كل المجتمعات، وخصوصا مجتمعات العالم الثالث. ولذلك سبقت الشريعة الإسلامية كافة الأنظمة القانونية إلى معالجة هذه الظاهرة، لأنها تعرقل عملية البناء والتقدم، كما تعرقل أداء الواجبات والمصالح، وتهدر ثروة المجتمع. ومن ثم حرمت الشريعة كل ما يفتح الباب أمام الفساد، ومن ذلك أنها حرمت الرشوة بطريقة حاسمة، كما في رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي في الحكم. وفي رواية: لعن رسول الله الراشية والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. ومن ذلك أنها حذرت كل من يتولى وظيفة عامة ويسعى إلى التربح من وراء هذه الوظيفة بأنه سوف يأتي يوم القيامة بكل ما أخذه بغير حق من جراء استغلاله لوجوده في سلطة أو مصلحة عامة، حيث ورد في الحديث الذي أخرجه البخاري قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة. طب دكتور، ليس من قبيل المبالغة القول بأن ظاهرة الفساد المالي والإداري قد فاقت كل الحدود الممكنة لأسباب كثيرة نعرفها، لكننا نحاول أن نحاصر هذا الفساد ونمنع هذه الأسباب، ترى كيف يمكن محاصرة هذه الظاهرة؟ للفساد كما نعرف جميعا أسباب كثيرة، وهذه الظاهرة ككل الظواهر المنحرفة ينبغي أن تعالج بأسلوبين. الأسلوب الأول هو الأسلوب الأخلاقي الذي ينمي الوازع الديني في ضمير الموظفين، حيث يشعر الموظف في هذه الحالة برقابة الله تعالى عليه، وهذا أمر في غاية الأهمية، حيث تكون الرقابة الإلهية رقابة دائمة بخلاف رقابة البشر. أما الأسلوب الثاني فهو الأسلوب الإداري الذي يتخلى عن المحسوبية ويتجه إلى الشفافية ومعايير الكفاءة والنزاهة. وهناك إجراءات أخرى تركت الشريعة لولي الأمر مهمة مراقبة من يتولون السلطات العامة، وذلك باتخاذ التدابير اللازمة لمنع استغلال النفوذ أو التربح من وراء الوظيفة. إن القضاء على الفساد بكل صوره وأشكاله في أي مكان يعد واجب الوقت، كما يعد من أهم واجبات الدين والدنيا. إخوة الإيمان، أما رسالة تالية في حلقة اليوم فقد وردت من المستمعة لمياء من المنوفية، تقول في رسالتها: تزوجت منذ 5 سنوات بزوج شغلته الدنيا عن كل شيء حتى عن أقرب الناس إليه، وأصبح في غفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى، فهل هذه الحالة من علاج؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الأستاذ الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في سنن الترمذي عن ثوبان رضي الله عنه قال: لما نزلت والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة، لو علمنا أي المال خير فنتخذه. فقال صلى الله عليه وسلم: أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه. وهذه وصية جامعة مانعة من وصايا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يوصي بها الإنسان الذي يرغب في اقتناء خير كنز من كنوز الدنيا. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال الإمام الشافعي رضي الله عنه: لو فكر الناس كلهم في صورة العصر لكفتهم. والعاقل دائما يشكر الله عز وجل على السراء والضراء، ولا يحمل حقدا أو غلا لإنسان. والذي يملك القلب الشاكر يرضى بما قسم الله عز وجل، ويفوض كل أمر من أمور حياته إلى الله تبارك وتعالى. أما الزوجة التي تعينه على طاعة الله فإنها تكون أغلى من الذهب والفضة، لأن الزوجة الصالحة ليست من الدنيا، لأنها تفرغ زوجها للآخرة لتكون عونا له على طاعة الله عز وجل. طب دكتور، لمثل هذا الزوج ولأمثاله ممن ابتلي بحب الدنيا والانشغال عن الآخرة، ماذا نقول لهم؟ نقول: على كل إنسان أن يجد ويجتهد في عبادته، ولهذا يجب عليه أن يعرف حقيقة العمل الذي يعمل به، فيسعى إلى ما يرضي الله عز وجل، وأن يفعل كل شيء يحبه الله تبارك وتعالى، ويبتعد عن كل ما يغضب الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى قد أثنى على عباده